قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي ويغني ويقني ويكرم ويهين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التذكير بسورة قاف وكان يقرأ بها في خطبه ويقرأ بها في الجمع والأعياد وذلك لما حوته هذه السورة الكريمة من أمر التوحيد والبعث والمعاد ومن التذكير بالملائكة واليوم الآخر وبالمصير الذي نحن إليه صائرون فيقول تعالى ذكره في هذه السورة الكريمة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان هذا يتضمن القسم ونعلم ما توسوس به نفسه أي ما تحدثه به نفسه وهذا الإخبار من الله لنا يتضمن حثا على مراقبة الله هو خبر ألا وهو قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه خبر لكن المراد منه التذكير والمراد منه الحث على مراقبة الله فإذا كان ربك يعلم ما توسوس به نفسك فأضمر نوايا طيبة وانوي نوايا طيبة فإن الله سبحانه يثيب على النوايا الطيبة ويكرم بالنوايا الطيبة فهذا توجيه إلى إصلاح الباطن ولا يخفى عليكم قول رسولكم صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى هنا التقوى هنا وأشار إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه ولا يخفى عليكم أن أصحاب القلوب الطيبة والنوايا الطيبة يكرمهم الله بسبب نواياهم الطيبة لقد قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال سبحانه في أصحاب النبي وما كان منهم يوم الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. فقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه خبر، لكن يقتضي إصلاح النفوس ويقتضي تطيب القلوب، فاحرص على أن تكون من أصحاب القلوب الطيبة. وإذا شان قلبك شيء فاسأل الله أن يزيله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كيف يوجه ونحن نوقن بأن الرحمن على العرش استوى؟ قال علماؤنا في ذلك قولين، الأول وملائكتنا أقرب إليه من حبل وريده، أي أن الملائكة قريبة منك تحيط بك، كما قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي وملائكتنا. والوجه الثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بعلمنا ورؤيتنا واطلاعنا عليه، ذلك التأويل والذي قبله، لأننا نوقن أن الرحمن على العرش استوى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيقول الجمهور إن قوله سبحانه ما يلفظ من قول عام يشمل كل الأقوال حتى المزاح، حتى التأفف، حتى التأوه، إذا قلت آه أو قلت أف سجلت في صحيفتك إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بلى ورسلنا لديهم يكتبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فالأقوال كلها تسطر وتكتب والتأوهات كلها تسطر وتكتب والتأففات كلها تسطر وتكتب. فلتخرج منك إذن الكلمات الطيبة تنبثق من قلب طيب حتى ينور الله بها صحيفتك يوم تلقاه. ففي الآيات الأول حث على تطيب القلوب، وفي التي تلتها حث على تطيب الألفاظ، لا تقل قلبي طيب ومع ذلك تخرج منك الكلمات الخبيثة، بل القلوب الطيبة تصدر كلمات طيبة والقلوب الخبيثة تصدر كلمات خبيثة والقلوب الطيبة تصدر أعمالا طيبة والقلوب الخبيثة تصدر أعمالا خبيثة. فكن طيب القلب طيب القول وقولوا للناس حسنا. أقول لعبادي أقول التي أحسن، هكذا قال ربنا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام، الكلمة الطيبة صدقة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل الرقيب المراقب والعتيد الحاضر الموجود كما في الآية التي ستأتي: هذا ما لدي عتيد، أي هذا ما عندي الذي كلفت به حاضر موجود. ومن أهل العلم من قال إن الرقيب ملك وإن العتيد ملك على أي حال، فهنالك ملك عن اليمين وملك عن الشمال، وبغض النظر عن تسميتهما هل الأول رقيب والثاني يسمى عتيد أم أن الرقيب العتيد وصف للملكين بمعنى مراقب حاضر بمعنى مراقب حاضر، فالأمر في ذلك كله قريب. وعليك أن توقن بأن ملائكة تحيط بك عن اليمين وعن الشمال، وكما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة من الأمام وملائكة من الخلف تحفظك بإذن الله. فإذا أيقنت بذلك وجدير بك أن توقن ولزاما عليك أن توقن أن ملائكة تحيط بك، رأيتها أم لم ترها، ملائكة تحيط بك عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف تحيط بك هذه الملائكة. فاضبط إذن أقوالك واضبط إذن أفعالك وتستر ولا تتكشف واستحيي ولا تفجر. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتستمر هذه الكوكبة المباركة من الملائكة الكرام تحيط بك إلى أن تأتيك سكرات الموت، فيتخلى هذا الفريق المبارك من الملائكة ويأتيك ملائكة آخرون، تأتيك ملائكة إما ملائكة رحمة وإما ملائكة عذاب. ملائكة رحمة جعلها الله لنا ولكم أهلا ومولا بعد الله، وإما ملائكة عذاب أي آذن بالله من عذاب الله، تأتي بين يدي موتك وبين يدي قبض روحك ملائكة آخرون يجلسون منك مد البصر. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت حاملة الحق الذي كنت ترتاب فيه، كنت ترتاب في الموت، كنت ترتاب في الأحداث التي بعد الموت، فجاءت سكرة الحق، جاءت سكرة الموت بالحق حاملة الحق مظهرة الحق. كنت تسمع ولكن لم تتصور ولكن لم ترى، فجاءك ملك الموت الموكل بك، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وجاءت سكرة الموت بالحق، فللموت سكرات تعتري حتى آل الصلاح، تعتري حتى آل الصلاح. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته بجواره ركوة فيها ماء يضع يده فيها ويمسح رأسه وجبينه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فقالت: وا كرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت تستطيع الهرب منه على أن ما نافيع. والثاني: ذلك الذي كنت منه تحاول الفرار، قد جاءك على أن ما اسم موصول بمعنى الذي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، دخلت قبرك وأغلق عليك القبر وألقي عليك التراب وأهيل، تستمر في ذلك حياتك البرزخية. قال تعالى: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، فخرجت الأنفس من القبور إلى ربها تمثل وتسرع. قال تعالى: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. هكذا توافي النفس ربها وتوافي النفس خالقها. جاءت كل نفس معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. كالمتهم إذا جيء به أتى به الشرطي وأتى مع الشرطي الشهود على الجريمة. هكذا قال بعض العلماء: سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. من الشهيد؟ قيل: ملك من الملائكة، قرينك الذي كان معك في الدنيا يكتب أعمالك. قيل: إنه الكاتب الحافظ الذي كان يكتب أقوالك وأعمالك. وقال آخرون: بل الشهيد هنا اسم جنس، والمراد الشهود عموما، سواء كان ملكا أو غير ملك. فمن الذي يشهد عليك؟ تشهد عليك أشياء: يشهد عليك لسانك، تشهد عليك عيناك، تشهد عليك جوارحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يوم القيامة: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، قد أجرتك. فيقول: إذن فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها. أي يقول: لا أقبل شهادة ملك ولا شهادة نبي ولا شهادة بشر. إذن تقبل شهادة من؟ يقول: لا أقبل إلا شهادة نفسي. فيختم على فيه فتنطق فخذه اليمنى وكذا اليسرى بالذي أحدثه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ويفاجأ بالأركان كلها تنطق اليدان عملت كذا وكذا بي، تنطق الرجلان خطرت بي إلى مكان كذا وكذا، تنطق العينان تنطق الأذنان، الجوارح كلها تنطق، فيقول: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فلا تظن أيها الشاب أنك إذا أغلقت عليك غرفتك وجلست تعبث بالهواتف ودخلت على المواقع المحرمة، لا تظن أن الله يغفل، لا تظن أن الله يجهل، فهذا ظن سيء بالله، بل الله يسمع ويرى. جوارحك تشهد، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ لا تظن يا من تمد يديك إلى المال الحرام أن الله عنك غافل، لا تظن يا من تغتاب العباد أن الله عن اغتيابك غافل، لا تظن ذلك أبدا، بل كن يقظا، كن حذرا، كن فطنا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ومن الشهود بعد الملائكة والجوار الأرض التي تمشي عليها تبكي عليك إذا كنت صالحا، كذلك لا تبكي عليك إذا كنت فاسدا، وكذلك السماء التي يرتفع إليها منك العمل تبكي عليك إذا كنت صالحا، ولا تبكي إذا كنت فاسدا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. فالرقابة عليك شديدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هكذا. ثم قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، ترى أعمالك في غاية من الدقة وببصر حاد. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لا تعارض، فإن مواقف القيامة تتعدد. فبصرك اليوم حديد. هكذا قال تعالى، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، يا رب هذا الذي كلفتني بإحضاره ها هو موجود حاضر بين يديك، هذا ما لدي عتيد. فيقول تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب. قبلها يقول تعالى: فقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. تبدأ الخصومات بين الأشخاص وبين القرناء، قرناء السوء، سواء كانوا شياطين جن أو شياطين إنس، فكل يلقي باللوم على الآخر وبالتبعة على الآخر. فيقول قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو الذي كان ضالا يا رب. فيقول تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. انتقي أيها الأخ صحبة صالحة تعينك على طاعة الله ورسوله، انتقي صحبة طيبة تعينك على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله، حتى لا تندم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم يذكر ربنا بمشهد من مشاهد يوم القيامة، يقول تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، أي كفاني كفاني بعزتك يا ربي. لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط بعزتك يا ربي. هذا عن النار وعن أهلها، أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها. أما الجنة فتقبل على أصحابها، تقرب وتدنى منهم كما قال تعالى: وأزلفت الجنة، قربت الجنة وأدنيت الجنة، قربت من أهلها وأدنيت من أهلها، قربت وأدنيت من أهلها. لا يتكلف مشقة، إن أهل النار يدعون إلى جهنم دعا، أما الجنة أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الأواب الرجاع، الرجاع بالاستغفار، كلما أذنب استغفر ورجع. والأواب الذي يرجع التسبيح، يسبح ويعاود ويسبح ويعاود، يستمر في التسبيح. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خشي الرحمن بالغيب، وذاك فيه وجهان: خشي الرحمن وهو لا يرى الرحمن، والثاني خشي الرحمن وهو بعيد عن أعين الناس. خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، خاشع مخبت. يقال لهؤلاء: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. قال رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، فينظرون فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. وينادى: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، هذا الموت، فيذبح الموت على القنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال تعالى ذكره: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد قيل النظر إلى وجه الله الكريم، وفي الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. فما أعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. وقيل المزيد كما في الحديث أن الله يقول لأهل الجنة: هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم يقول تعالى مذكرا بالقرون التي أبادها والتي أفناها، ولكن علمها عند ربي وما عملته في كتاب لا يضل ربنا ولا ينسى. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. ففتشوا لما جاءهم الموت ولما جاءهم العذاب، نقبوا في البلاد، بحثوا فيها وفتشوا فيها لعلهم يجدوا مهربا، فما وجدوا مهربا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان يفهم، لمن كان يفهم أو ألقى السمع وهو شهيد، استمع وأنصت وقلبه حاضر وشاهد بصدق ما جاء عن الله، أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا. ثم يقول تعالى: ولقد خلقنا فوقكم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما أرهقنا بذلك. فعل الشباب الذي بدأ يسلك مسلك الإلحاد وينكر ربه الأعلى ويجحد الحي القيوم، معللا بأن الفطرة والطبيعة هي التي أتت بها كذا. فيقول تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما أصابنا من تعب ولا إعياء. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، صل لربك صلاتي الصبح والعصر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت. هكذا يقول تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، جمع للأولين والآخرين، سهل على الله، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار، لست بمجبر لهم يا رسول الله على الهداية، فالهداية يملكها الله لا تملكها أنت، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، هكذا يقول ربنا. فلا تذكروا بالحواديت ولا بالخرافات، بل أصل أصيل في التذكير. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخواني بارك الله فيكم، ما من نازلة تنزل بكم إلا والمخرج منها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا ولا ريب. ونحن جميعا نوقن كمسلمين، وهذا من بديهيات ديننا وإسلامنا، أن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يجيب المضطر هو الله، لا يفعل ذلك أحد سواه. والذي علينا أن نوقن به هذا الأصل الأصيل الذي ذكر، مع أخذنا بالأسباب كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أيضا أن ربكم قال لأبينا آدم ولأمنا حواء عليهما السلام لما أخرجهما من الجنة وأنزلهما إلى الأرض، قال لهما ولذريتهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما اهبطا من الجنة، اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى أن قال اهبطا منها جميعا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأخبر الله سبحانه أنه سيرسل رسلا وينزل عليهم كتبا، من اتبعها هدي وسلم له أمره، ومن لم يتبعها فسيضل ويشقى ولا يأب بالله. فلذلك الكتاب والسنة بين أيدينا، ولا نضل ولا نشقى أبدا باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مع أخذنا بالأسباب الصحيحة المشروعة المواصلة إلى النتائج المحمودة المشروعة كذلك. يثار الآن مسألة سد النهضة. لا نمنع التفاوضات السياسية ولا نمنع غيرها من السبل المشروعة للوصول إلى الحق، فإن النبي أيضا فصل في مسألة السيول، وفصل في مسألة سقيا الأرض، فصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي يشرب؟ من الذي لا يشرب؟ من يشرب أولا؟ من يسقي أرضه أولا؟ بين ذلك كله النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف الزبير بن العوام مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، فأرض الزبير كانت قبل أرض الأنصار، فتحاكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأنصاري والزبير تحاكم إلى الرسول في سقيا الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ولما تقتضيه ممرات المياه اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. الماء يمر على أرض الزبير أولا، اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري، اسق يا زبير، خذ القطر، خذ قطرا وأرسل ماء إلى الأنصاري. فاعترض الأنصاري، قال لرسول الله: أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني أنت حكمت له لكونه ابن عمتك. فلما قال ذلك، وكان النبي قد أشار بطريقة فيها صلح، يعني خذ بعض الماء يا زبير وأرسل الباقي إلى الأنصاري، فلما اعترض الأنصاري على طريقة الإصلاح حكم النبي حكما، حكما كان الأول يصلح، فانتقل من الصلح إلى الحكم، فقال: اسق يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا، ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. فنزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. قال الزبير: أحسب أنها نزلت في وفي ذلك الأنصاري. فالماء له ضوابط شرعية أيضا تضبط بها، ولكن الذي أحببت أن أذكر به مع سعينا وأخذنا بالأسباب، كل الأسباب التي تضمن لأصحاب الحقوق حقوقهم، والتي تضمن عدم الإضرار بأحد، أردت أن ألفت النظر مع المقدمة التي ذكرت فلزاما منها حتى لا تفهم الأمور على غير وجهها. أذكر بأن الذي يرسل الماء هو الله، والذي يمنعه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسوق إلى الحبشة هو الله، والذي هو قادر على أن يمنعه حتى من الحبشة هو الله. إن مصر أصيبت بسبع سنوات شداد أجاف، منع منها القطر من السماء، في زمن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، فلم تنزل أمطار، لم يشأ الله أن تمطر السماء لا على الحبشة ولا على مصر ولا على غيرها، سبع سنوات إعجاف أكلت كل الأرصدة وأكلت كل المدخرات. ترون من الذي أمسك السماء؟ ترون السحاب المسخر بين السماء والأرض، من الذي سخره؟ من الذي يسوقه إلى حيث يشاء؟ إن ربنا قال في كتابه الكريم: ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كان الشخص يكون له فدان أرض، وآخر مجاور له فدان أرض، فينزل المطر في أرض فلان ولا ينزل في أرض فلان، من الذي يسوقه؟ هو الله. لا يخفى عليكم أن رجلا، أن النبي حكى أمر رجل يتماشى يمشي في الطريق، رجل يمشي في الطريق، أظلته سحابة يوشك أن تمطر، فيها قول يسمع: اسق أرض فلان ابن فلان. فتعجب ألجأ ليس به بشر، وصوت في السحابة يدوي اسقي أرض فلان ابن فلان. قال إذن لأتبعن السحابة. فمشى حيث مشت السحابة، فإذا بها تقف عند مكان وتهطل أمطارها وتصب أمطارها في أرض رجل، والرجل واقف ومستعد ومعه المسحال جاروف يصلح القنايات والممرات للمياه، فصبت ماءها وسقى الرجل الأرض ولم تنزل الأمطار على الأراضي المجاورة. تعجب الرجل فسأله: ما اسمك؟ ما اسمك؟ قال: لما تسألني عن اسمي؟ قال: أحببت أن أعرف اسمك لأني سمعت شيئا ما في السماء. قال: أما وقد سمعت فاسمي فلان ابن فلان، للاسم الذي سمع في السماء. قال: إذن أخبرني بالله عليك، ما الذي تصنعه في أرضك حتى يساق لك المطر دون غيرك؟ قال: أما وقد سمعت إني أعمد إلى الناتج، أجزئ ثلاثة أجزاء، جزء لي ولأهل بيتي، جزء للفقراء والمساكين، جزء أرده في الأرض إنفاقا وتكاليف الزراعة. قال: إذن هذا الذي جعل الماء يساق إليك بإذن الله. فشاهدي أن الله يصرف الماء بين الناس ليذكروا، وما يزيدهم إلا نفورا. لقد جفت الأنهار في زمن موسى عليه السلام، كما قال تعالى في شأن قوم فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بسنين، أي سنوات الشدة، حيث لا مطر، حيث لا ماء، حيث لا نيل. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يشكرون. قالوا: يا أيها الساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك. فذكر الآيات. الحاصل أن الذي يسوق المطر هو الله، والذي يوقفه هو الله. لقد جف المطر أيضا في زمن موسى مع بني إسرائيل، فماذا كان؟ قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ضرب الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. لقد أشرفت هاجر عليه السلام ووليدها إسماعيل عليه السلام، أشرفا على التلف والهلاك. ولكن جاء الملك، قالت: لقد أسمعت فأغذ إن كان عندك غواث. قالت هاجر لما تركها الخليل عليه السلام في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وطفقت تسعى بين الصفا وتصعد جبل الصفا تنظر: هل ترى من بشر؟ هل ترى من طير؟ هل ترى من ماء؟ كل ذلك لا ترى. تنزل تجري، الولد سيموت بين يديها، وتكره أن تنظر إليه حتى لا تتألم، فتسعى وتشتد في الوادي وتكشف شيئا مع رجليها حتى تجري تصعد على المروة تستكشف هل ترى من أحد، هل ترى من ماء؟ فلا تجد، تتردد بين الصفا وبين المروة سبع مرات حتى وصلت إلى المروة، فسمعت الصوت المبشر فقالت صه لنفسها. تكرر الصوت، قالت: لقد أسمعت فأغذ إن كان عندك غواث. فجاء الملك وبجناحه بإذن الله ضرب الأرض فتفجرت زمزم، تفجرت زمزم ماء. كل ذلك من الذي يصرفه؟ إن إلى أنا واحد، إن رب إبراهيم هو ربنا أعلى الذي خلقنا فسوانا، إن رب أيوب الذي قال له وخذ بيدك تغسل فاضرب به، الذي قال له اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، هو القادر على فك أزماتنا، هو القادر على كشف كرباتنا. كل ذلك مع سعينا وأخذنا بالأسباب والمفاوضات والسعي الدؤوب، السعي الدؤوب، لكن لزاما أن نوقن بالله سبحانه. إن رسولكم كان يخطب على منبر، كان يخطب على منبر، جاءه الأعرابي، والجزيرة كما تعلمون، جاء الأعرابي يسكو يا رسول الله، بل يقول يا محمد ضاع العيال، هلكت الماشية، تلفت الزروع، الأطفال سيموتون جوعا، ادعوا الله يا رسول الله أن يسقينا. فرفع يديه على المنبر، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي بعض الروايات اللهم اسقنا غيثا مغيثا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم يا ربنا أرسل سحا مدرارا. فدعا فالسحب وليس في السماء قدعا، تستمع من كل صوب ومن كل حدب، وتتآلف فيما بينها، وتهطل الأمطار أسبوعا كاملا، حتى جاء العربي من نفس الباب يقول يا رسول الله دمرت البيوت من كثرة الأمطار، وكدنا أن نغرق، وكادت البلاد أن تتضرر، ادعو الله أن يصرفها عنا. قال عليه الصلاة والسلام وتبسم، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال وبطون الأودية والزراب. فتحولت السحب وكانت كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني لكم رب هو الرزاق ذو القوة المتين، مع أخذكم بالأسباب ومع المفاوضات والعمليات، لكن لا تنسوا أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يلين قلوب قوم على قوم هو الله، والبلايا تظهر بوادرها. لماذا كل هذا؟ حتى نرجع إلى الله. يجب أن نفكر، نفكر ما الذي سلط علينا هذا، ما السبب الذي من أجله يتسلط علينا شراذم وأشرار؟ إن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، فجدير بنا أن نرجع إليه. ما وجدنا من المسؤولين مسؤولا يقول نرجع إلى الله، نرجع إلى كتابه، نرجع إلى سنة رسوله، حتى يكشف عنا الكرب، حتى يكشف عنا البلاء. إن ربنا قال وهو أصدق القائلين ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. نريد أن ترفع الأيدي إلى الله، يا رب فرج الكرب، يا رب فرج الكرب. نريد أن ترتفع الأيدي إلى خالقها، إلى رازقها، إلى محييها، إلى مميتها، إلى معزها، إلى مذلها، تنشد منه الفرج. نريد أن نرجع إلى كتاب ربنا، نقول نفعل كذا لأن الله أمرنا به، نترك كذا لأن الله نهانا عنه، نفعل كذا لأن الرسول أمرنا، نترك لأن الرسول نهانا، لكن لم نعد نسمع هذا على لسان أي مسؤول لم نسمع مسؤولا يقول نفعل لأن الله أمر، لكن أتانا بوزن عبد من دون الله، نفعل لأن الدستور، نترك لأن الدستور. دستور ماذا هذا؟ دستورنا كتاب ربنا، دستورنا سنة نبينا. عبدوا أشياء اختلقوها وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. أين ربكم الأعلى الذي خلقكم فسواكم؟ إخواني، إرجافات، إرجافات وتكهنات تثار حول ما سيكون في الثلاثين من هذا الشهر. علام الغيوب هو الله، والذي يسير الخلق هو الله، والذي يكف أداهم هو الله. ولن ينجح شيء إلا بإذن الله، ولن يوفق رئيس إلا بإذن الله، ولن يسلم شعب إلا بإذن الله. فعلينا بدعاء الله ورجاء الله والاستقامة على أمره. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. لقد قال أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض العبد الشكور نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فابتغوا أيها الإخوة عند الله الرزق بالاستقامة على أمره والاستقامة على شرعه، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب المؤدية للنتائج التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، والأسباب التي سنها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. إننا نرى من حولنا بلادا ليس فيها نهر تجري كالسعودية والكويت والإمارات وقطر ونحو ذلك، ومع ذلك الرزق عليهم دار والرزق عليهم وفير. أقول نرجع إلى الله وسيتولى ربنا أمرنا مع أخذنا بالأسباب كما سلف. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم كف عنا أذى المؤذين وعدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. يا رب العالمين، ارزقنا جميعا الاستقامة على كتابك، على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. أنعم علينا بنعمة الأمن والإيمان، أطعمنا من جوع وأمننا من خوف وأسقنا من عطش. يا رب العالمين، عافنا جميعا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، واجعلوا الوارث منا، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأهدي شارد المسلمين يا رب العالمين، ومن على أهل هذه البلدة بالاستقامة على أمرك، بالاستقامة على كتابك، بالاستقامة على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. من علينا بالفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وانصر المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل البقاع يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد عنا الديون وعن المسلمين. إخواني، أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير، وسلموا تسليما، فملائكة للرحمن تحمل صلاتكم وسلامكم إلى نبيكم فيرد عليكم مصليا مسلما. وأقم الصلاة.